آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سيدنا يوسف الآن وصل إلى هذه المحطة. إذا الذي اشتراه مصر لامرأته قال لها أكرمي مسواه مساء ينفعنا او نتخذه ايه. شوف بقى زي ما قلت ده يؤكد كلام اللي بحكي فيه من شويه، انه شاف ان ولد ايه يعني يصلح حتى ان يتبنى، ان هو حد ايه مؤدب ومحترم جدا، ويعني حد ايه حاجه كده اللي هو انت تقول نفسي كان يبقى دابني، اللي هو لو يجوز ان يتبنى كان ايه كان تبن يعني يتبنى، فاهم؟ فهو ده النقطه، ان سيدنا يوسف مميز هنا في هذا الباب، حد مؤدب جدا، حد تربية انبياء. يا جماعة تربية انبياء، انت ممكن تشوف لك كده تقول ايه، تقول اصله متربي، ابوه مناس كويسي، فاهم انت متربي، لا حتى على الاصول تحس ده مثلا ابن اصول متربي، عنده اب بيقول له غلط وصح وامه بتقول له لا ينفع وما ينفعش وكلام متربي، تمام؟ فده بتحسه بشكل واضح جدا. وفي عيل تاني تحس انه تربية شوارع، فهمني؟ مثلا في الولاد انت بتعلمهم تحسها بشكل كبير جدا. فسيدنا يوسف واضح جدا ان هو ايه تربي، واضح جدا انه مش غلام عادي في ادبه في حسن خلقه، ولذلك قال طبعا بقى فضلا عن ايه او نتخذه في نباهته، فضلا عن نباهته، فضلا عن سبحان الله انه سابق سنه في عقله وفي حكمته، حسن خلقه بشكل عام مميز، يعني غلام مميز. فهنا يعني يا دوب كده حسينا كده ان الدنيا بدات ايه يعني تبقى احسن شويه، لان هو وقع الان في يد ايه في يد من شعروا بقيمته. ولذلك انت في الحياه هتتلطش من مرحله لمرحله وتروح من حته لحته حتى يقضي الله سبحانه وبحمده لك انك تكون في المكان الذي ينبغي ان تكون فيه. انت ما تعرفش الامور بتقعد تمشي يمين وشمال، بس لو فوض الامر الى الله، او يعني فوض الى الله، احنا برضو عندنا مشكله كبيره جدا، احنا بقول احنا بنفوض الامر الى الله وماشيين بمزاجنا، وانا بسميه التفويض الكاذب. تفويض الايه الكاذب، بتقول يا رب انا مفوض لك الامر بس انت اللي ايه عارف انت زي واحد ايه يقول لي بص يا دكتور اللي انت شايفه خلاص انا سبت لك الموضوع ده، اقول له وانت فين، يقول لي ما انا ده انا رحت القاهره. مش انت قلت لي اللي انت شايفه؟ لا ده انا السنه اتصلت على واحد واتفقت معاه وبعدين رحنا القاهره وبس ما انا خلصت، انت ما تعرفش انا بعت البتاع ده انا مش ده انا اشتريت مش عارف ايه. والله العظيم هو ده العفريت بتاعك اللي كان بيكلمني امبارح وبيقول لي براحتك انت وانت ماشي الموضوع زي ما انت عايز، عارف؟ شوف الحاله دي، يعني هذا البني ادم انت عمرك ما تصدر له في حاجه، نفض له تنفيذ تام طبعا خلاص. ده رئيس جمهورية نفسه، يعني هو بيقول لك ازاي براحتك وبتاعه ومش عارف ايه وانا مستني هتقول لي ايه، وتفاجئ بيه ان هو ايه مع نفسه كده وعاش حياته وعمل اللي هو عايزه. ده مش شوف الحاله دي بقى قد ايه حاله رخمه. انا شخصيا مثلا بيحصل معايا الموقف ده انا بفضله ايا كان مين، ده البني ادم مش طبيعي اصلا، لان هو يعني مثلا هو مش بيحترم حد، سفيه، متهور، متعجل، فاهم؟ ده شخصية مدمرة، ما الشخصية دي مدمرة لنفسها ولغيرها. هو حد بس انت شايفه بتاع وبرضه طب قول لي بقى قول لي رأيك وبتاع وانا اعمل بيه، وتقول له على رأيك يقول لك ايه طب ماشي وروح اعمل بحاجة تانية. واحد دماغه صلبة كده يعني، طب ما هو ده اصلا مع نفسه يعني. مهم تصور بقى ان احنا بنعمل كده مع ربنا، انا بقول له ايه يا ربي فوضت الامر ليك. طب ماشي مش انت فوضته لله، يبقى المفروض تعمل ايه؟ تشوف ايه مراد الله وتعمله. لا تعمل اللي ايه اللي في دماغك. فالناس مش فاهمه مسألة التفويض دي صح ولا فاهمه مسألة التوكل دي صح. انا فوضت الامر لله، فوضت الامر لله يعني ايه؟ انا فوضت لله بقى وهعمل اللي في هواي. لا فوضت لله يعني تبحث ايه اللي يريده مولاك تعمله. يعني مراد ربك هنا تصبر تصبر، مراد ربك هنا تتوقف تتوقف، تتحرك تتحرك، بس كده انت فوضت الله. انت شفت مراد ربنا ايه ومشيت فيه وسايب النتائج على الله بقى. يعني في الغالب انت اكلت امرك الى الله سبحانه بحمده. فالناس مش تفهم اللقطة دي طبعا. فانما انت ايه اللي بيخلينا بنلطش؟ ان احنا ايه؟ ان احنا ما فوضناش في الحقيقة، ما توكلناش. وما يتوكل الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني انما ده ما حصلش، انت ما لا فوضت ولا توكلت. انت كل ما هنالك انك ايه قلتها بلسانك ككلامه خلاص، بس في النهاية انت ماشي على هواك برضه وبمزاجك. والله سايبها لربنا، وانت سايبها لربنا ازاي؟ انت بتعمل بمزاجك، سايبها لربنا ازاي اصلا وبتعمل عكس اللي ربنا يريده؟ انت جاي سايبها لنفسك وللشيطان، مش سايبها ربنا ولا حاجه. فاتمنى ان تنتبه لمثل هذه الاشياء. فكده يعني على ما يبدو كده الدنيا تمام زي الفل. بس الحقيقه مش تمام قوي، احنا حاسين انها تمام مقارنه بالحاله اللي عدت. احنا مقارنه بالحاله اللي عدت فاحنا كده تصورنا ايه ان الدنيا اتحسنت، لكن في الحقيقه في الجمله الدنيا مش تمام ولا حاجه، انه في العبوديه تمام مش تمام ولا حاجه. لان انت لسه لو عرفت بقى اللي هيحصل بعد كده تعرف مش تمام ولا حاجه. لو عرفت البيئه اللي اتحط فيها سيدنا يوسف لدرجه انه يقول على البيئه دي السجن احب الي، ده اذا الامور ما بتتحسنش، الامور بتسوء. يمكن هناك كان مثلا بيشيل وبيعمل ومش عارف ايه والوان من المعاناه، بس هنا في لون المعاناه اخطر، المعاناه الايمانيه. سبحان الله الابتلاءات اللي بالسراء وبالايه وبالضراء. ابتلي بالضراء الاول، بس ده ابتلاء بالايه؟ بالسراء. كان في شده وهو كان، ودلوقتي في رخاء. كانت حاجات اغلبها دنيويه وبدنيه وماديه، المره دي ايمانيه. وعند واحد متربي تربية انبياء ده عنده ايه اخطر واشد. وانت متصور ان الدنيا ايه احلوت، وهنا حاجة في منتهى الخطورة. ان للأسف الشديد مما يحزن كتير من الناس بيفرقش معاه دينه، بيفرقش معاه ايمانه. لو الازمة اللي هو فيها دي، واحد مثلا في ازمة اقتصادية، في ازمة اجتماعية في بيته في اسرته، والازمة دي لقى منها مخرج، يروح للمخرج ده حتى ولو كان هيخسر في دينه وهيخسر في اخرته وهيبقى اسوأ من ناحية الدينية، بس ما عندوش ايه مشكلة. المهم يفر من ايه؟ من الازمة اللي ايه المادية دي او الازمة الاقتصادية الاجتماعية. من الاخر ديننا ما هوش غالي علينا، ما بنفكرش في احنا ممكن نخسر ايه. عارف في اوقات تلاقي مثلا بعض الحلول اللي معروضة على انسان، يعني واحدة مثلا وتقال لها، انا كنت بشوف الكلام ده في بعض الاخوات، هي مثلا طالعة مغبونة ولا غضبانة، هم جوزها يقول لها ايه، طب انا هرجعك بس خدي بالك انت كنت بتاخدي مني مصروف ايه، مش هديك المصروف ده، ما نقعدش نعمل بقى مشكلة مع بعض، وخلي بالك مش هتروحي مش عارف تعمل ايه، حاجات بتاع الدنيا. لا مانيش راجع، مش راجع طبعا. والحاجات دي اصلا هي مش ايه، مش واجبة ولا مطلوبة ولا كلام ده كله، ومش حاجات مش حقها اصلا. طيب هترجعي بس خلي بالك ما هتروحيش المعهد اللي انت بتروحي ده، ومش هتمشي ماشي مش مشكلة. انا اصلا كنت عايزة ما روحش، بس عايزة حد ايه يمنعني بقى، البركة اللي جات منك يا جاه. او تقول لك هعمل ايه يعني بقى، ما هو الاولويات تخرب بيتي، يعني ما كان خربان اصلا، هو انت بتخربيه، هو خربان اصلا. والعجيبة بقى مثلا يعني واحدة اللي تبقى كده دي مثلا ايه، تبقى مثلا يعني مرة واحدة كانت اصلا بحتالي، هي اصلا هي خارجة من البيت اصلا ليه؟ ان جوزها ماشي مع ستات وخرب الدنيا، ويعني وهي ايه ما فيش مشكلة انها ممكن ترجع، ومش مشكلة اللي يحصل لها في دينها، اهم حاجة ان دنياها تبقى ايه هتبقى احسن بس شويه. كائنات عجيبه فعلا. ربنا اهون حاجه علينا والله العظيم. الواحد بيشوف تصرفات كده انا نفسي بغضب جدا جدا جدا، دمي بيفور. انا بتخيل كده ربنا بيشوف الانسان ده ازاي. هو ربنا طبعا كده رحم بمن، بس كيف يراه الله؟ كيف وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبوا؟ يعني بعد ما ربنا اراك ما تحب واراك من، عارف انت اللي هو مثلا زي نفس الحاله اللي بتحصل بعد ما نخلص رمضان، بعد انت بقى شفت النعيم ده كله وترجع للايه، للقرف تاني. تستاهل اللي بيحصل بقى في الانتكاسات اللي بيمر بها الناس. ما انت شفت اهو، عرفت الوحي واهميته، عارف انت تبقى في اول رمضان، في اول رمضان الحمد لله يا رب، الحمد لله ان انا يا رب بلغتني رمضان يا رب، انا ربي غلطان اللي انا كنت مش عارف ما باجيش الا ما بظهرش الا في رمضان، يا رب انا كنت غلطان ان انا ما كنتش بهتم بالقران ولا الا في رمضان، ها يا رب انا غلطان، بس يا رب كملها لي على خير، وربنا كملها لك خلاص، يرجع لعادته تاني هو زي ما هو. برده هتيجي في مره مش هترجع، والله صحيح هتيجي في مره مش هترجع. ما في اخر الاسراء كده، شوف بقى 66 ربنا قبلها، من اولها 66 قبلها، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيم. ماشي، يعني ربنا بيزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيم، او انعام وتمام الدنيا زي الفل. ماشي، واذا مسكم الضر في البحر، الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. يعني انتوا كمان بقى، هو هو هو اصلا لو جد لكم الفلك ده طيب، ولما يصبكم الضر في البحر ده بتعملوا ايه؟ ضل من تدعون الا اياه، بتدعوا بقى زي في الايات الاخرى، ماشي، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني جت من هذا. طيب فلما نجاكم الى البر ايه؟ اعرضتم. اول ما خلاص بقى الازمه راحت والموضوع عدى اعرضتم وكان الانسان كفور. شو بقى اللي جايه؟ افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. مش هترجع تاني لما ربك يمهلك وتسيب الطريق ويرجعك، ها، وتسيب الطريق ويرجعك، وتسيب الطريق ويرجعك، ممكن ما ترجعش ايه تاني. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر اللي انتوا طلعتوا له، ولكن الحمد لله بقى انا فت السنه دي تبقى سودة عليك، نفدت بقى انا هرجع للدنيا تاني، تتسود على دماغك البر اللي هم اول ما راحوا له عملوا ايه؟ نسوا بقى ربنا بقى، عدينا البحر بقى، ها انا كده في الامان بقى في البيت، ها انا خلاص عديت من الموضوع. لا، الحته اللي انت فيها في الامان دي بقى هيخصب بيك فيها. افهمتم ان يخصب بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبه في مكانك في البر يتكدر عليك تاني؟ لا يا باشا، ما تفتكرش انك فلت. ام حسب الذين عملوا السيئات يسبقونا سامع يحكموا، ام هلك هو اداك فرصه تفوق بقى، تفوق بقى، مش ترجع لنفس عادتك تاني، توفي بعهودك مع ربنا بقى. كل حاجه بقى وجدتها في قلبك، ما هو اطلع عليها ربك. افامنتم ان يخسف بكم جانب البر؟ كم امهلك الله، ربنا امهلك كتير، أمالك كتير جدا، كنت ممكن ما تبقاش حي دلوقتي، والخير اللي انت ماسكه دلوقتي ممكن تبقاش ماسكه، والخير اللي بتعمله ممكن ما كنتش تعمله أصلا. أعطاك فرصة تانية، أمهلك. أول ما أمهلت اطمأنيت، ها؟ اطمأنيت خلاص بقى، أنا اطمأنيت بقى خلاص، أنا معايا بقى الحاجة الحمد لله، عديت الموضوع اطمأنيت بقى. لا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أنت لما تبقى في حاجة كده وتبقى فعلا خفت إن خفت إن كادت تذهب أو ذهبت وردها لك الله، تيجي بعد كده بقى الأول فلما نجاكم للبر إيه؟ أعرضتم. اه والله، والكلام ده خطير جدا، مهم جدا جدا بالنسبه لكم، ان انتوا بقول يعني نص الناس اللي قدامي على الاقل بيبقوا ايه؟ ناويين بقى حاجات ومش عارف ايه والكلام ده كله، والرجاله الموسميين اللي ما بتشوفوش الا في رمضان دول، والحاجات دي انتوا ما بتعملوهاش الا في رمضان. لا، انت ممكن ما كنتش تيجي الجامع تاني، انت ما كنتش ممكن ما تبقاش حي اصلا تاني، انت ممكن ما كانش ربنا يمهل في عمرك لغايه دلوقتي وتعمل الطاعه اللي انت فيها دي. فلما نجاكم الى البر اعرضتم افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ركز بقى. ام امنتم ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ لا يا باشا، انت مش هتتعاقب في المكان اللي انت امن فيه، هترجع له تاني. وانت في بقى ربنا هيوريك بأسه تدخله وما تنفعش فيه. اهو كنت ماسك حاجة من الخير ولا ربنا استعملك في حاجة من الخير، وبعدين انت ايه قصرت مش عارف ايه ولا كذا فاتك رجعت لك تاني، فخلاص بقى امنت بقى. لا وانت فيها ها ما تنفعش فيها، ما تسلكش معاك، ترتكب معاصي، تقع في مخالفات، تبقى مخذول ومش موفق عادي. اما منتم ان يعيدكم فيه ايه تارة اخرى، لو الانسان ما فهمش ما وعاش ما وصلتوش الرسالة ما تبش الى الله حقيقة. اما امنتم ان يعيدكم فيه تارة اخرى، لا ده انتم مش احنا مش هنعاقبكم برا، لا ده عادي خالص، هترجعوا البر وتمام وزي الفل، وترجعوا البحر ايه تاني، وجوه البحر بقى يريكم بأسة يرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لو كنت بقول لهم سبحان الله انت تحس انك امان وزي الفل، لا ده كنت بقولها اصلا، ان حتى لما شرحت الايات دي السنه اللي فاتت في السلسله بتاعت حديثني عنك، تقول لهم ايه مش محتاج ارجع البحر تاني عشان يغرق، مش محتاج يرجع البحر تاني عشان يغرق، هيبعت له حد يغرقه، لا لا لا لا، هو يغرق نفسه بنفسه. دايما بيقول كده، هي شويه الميه اللي انت بتشربهم، بقين من اللي انت بتشربهم 10 سنتي بالظبط، خلاص حته بتاع اللحمايه الصغيره دي اللي بتيجي قافله القصبه الهوائيه خلاص علشان تنزل الميه ما تشتغلش، تقفل الجنب التاني تنزل فين؟ صفوكيتد يا باشا، هتموت نفسك بنفسك. انت مش محتاج تروح البحر عشان تغرق، عشان تموت غريق، ها مش محتاج تروح البحر، مش محتاج حد يتبعت لك عشان تموت غريق. امر يصدر لهذه القطعة من اللحم، بدل ما هي بتقفل كده قدام تقفل ايه ورا، وانت عمال تشرب وتقربع وتحط عمال تنزل في الايه في الرئة بتاعتك في القصبة الهوية نس وموت يا نجم، بإيدك بإيدك بإيدك، قدامك ماكسيموم 5 دقائق، في 5 دقائق في غضون 5 دقائق بتفارق الحياة. لا مش لازم تشرب مياه خالص، أمر يصدر بس للإفرازات اللي بتطلع جوه دي، ها تزيد بس، يبقى في بحيرة جوه الرئة بتاعت حضرتك بس عادي، مش ما نجيب مية من برة، المية دي منين؟ من جسمك، من الرئة نفسها بس. شكرا على كده، ولا واحد على وجه الارض يقدر يعمل لك اي حاجة. ونعرف احنا نطلع المية دي ونعمل ندي، ده انت معاناة السنين عشان واحد بقى فيه مش عارف ايه وعنده جوه في صدره ايه والمية مش عارف ايه، معاناة السنين بقى عشان تعرف تطلع المية دي عادي، مفيش اي مشكله خالص، مش من بره، مش من بره، مش مش مش مش مش, مش انت كمان بشويه ميه من بره، لا لا من جواك انت. فمش لازم ترجع البحر عشان تغرق، هتغرق في مكانك، هتغرق على سريرك، هتموت غرقان بالايه بالافرازات اللي احنا الولاد اللي هم بتوع الاورجانوفوسفورس دول، الناس اللي بيتسمموا بالمبيدات الحشريه والكلام ده، هما بيقول لنا ايه ميتين ليه؟ من اسباب موتهم ايه؟ الرئه بتاعته مالها؟ اتملت سكريشنز، اتملت افرازات بس خلاص، ونتشال ونتهود ونعرفش نعمل اي حاجه، هتطلعه ازاي هتجيبه ازاي مش عارف ايه ولا اي حاجه. الموضوع بمنتهى البساطه، منتهى البساطه، يعني مش يعني ربنا ايه ما يعني حد يقول لك يا عم الحاج ويا عم الدكتور، اللهبه للغبي ده عذرا في اللفظ، اللي بيقول كده هو اصلا القائم على رئتي، شو القائم على رئتي اصلا؟ انا حتى القائم على اللي بيحصل في رئتي هو؟ لا، كل ما عملك ان ربنا يسيبك لنفسك بس، ما هو اللي قائم على الكلام ده. هو انت بتغرقش كل يوم؟ ليه كل ما بتشرب ميه ما بتموتش؟ ده بتعمل حاجه، ده انت اخرك يعني، ده لو لا هتجيب شط ميه من كل دير، هذا عبد الله هدي شط ميه من كل دير، يعني فاهم انت اللي هو ايه يعني، ما اقصى حاجه بتعملها، فاهم انت؟ انما ما بتعملش اي حاجه في الدنيا، انما انت عشان شويه الميه دول بقى ينزلوا وينزلوا مش عارف ايه وتستفيد بيهم، قصه بتعمل انت منها ولا اي حال ولا اي حال، هاكلك لنفسك بس. غبي غبي ذاك الانسان اللي يتخيل ممكن يستغنى عن ربنا، ولا فلت من ربنا، ولا يخلف وحده مع الله، ولا يتصور كده بالغباوه ان انا عهدت ربنا على حاجه ولا نويت على حاجه واطلع كده بقى ان انا ايه، ان انا ربنا نسيها بقى، وما كان ربك نسي، ان انا بقى عادي اضحك على ربنا حسب كلمه. انت اصلا انت هتروح من ربنا فين؟ لا بجد والله، واحد فينا يروح من ربنا فين اصلا؟ اين يفر المرء منه الا اليه؟ انت متخيل ازاي ان انت يعني بتنسى ايه؟ بيتنسى ازاي؟ انت فين؟ انت اصلا انت تحت سلطان، انت في قبضته سبحانه بحمده، فاهم؟ مش يعني انت افقر ما تكون اليه، يعني لا تقول لي يمين يمين ولا شمال شمال، انت اصلا انت في نفس اللحظه انت قاعد فيها دي، في اللحظه الذي جاءك فيها ذاك التفكير الآثم اللي فكرت فيها تنكث عهدك مع الله وتخلف وعدك مع الله وترتد على عقبيك بعد اذ هداك الله، في هذه اللحظه انت في ايه؟ في قبضه الله، انت في قبضه الله. صحابك تقول لهم شوف شوف شوف الكلام هنا، لا دي عظيمه، هي المعنى ده موجود في القران كتير، بس المعنى بتاع الاسراء تميز بان ربنا بيقول لهم كده افامنتم ام امنتم، ها معاكم سكه امن؟ يمكن المواطن التاني ربنا بيذكر فعلهم ده وايه وينكر عليهم ونعدي، لا هنا بقى لا مش بنعدي مش بنعدي، يعني يسجي لكم الفلك ويكرمكم ويفتح لكم الابواب دي كلها وتعصوا بمعاصيه، وده انت يا اخي ما بتقدرش تعملها مع واحد من البشر. لو واحد يعني كان واقف معاك كده في مصلحه وبتاعه ومش عارف ايه وفتح لك ابواب كده وزي ما بتبقاش عارف، يعني بتحس انها ندالة انك ما توفيش معاه باللي قلت له عليه، حس انها ندالة كده ان انت ما بتستمرش معاه على اللي وعدته بيه، بتحس انها ندالة انك نسيته حتى يعني ما عملتش اللي انت اتفقتوا عليه، رغم انه ممكن ما يكونش ربك بقى ما يقعدش عليه حاجه من اللي انت بتعمله ده اصلا، انت المستفيد الوحيد. المهم نرجع لسيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. الوهله الاولى نحس ان الدنيا اتحسنت، بس في الحقيقه هي بتشتد. ممكن تبقى اتحسنت، عارف بقى اتحسنت عند مين؟ عند اللي زينا، من اللي الدنيا واكله قلوبهم ومشاكلهم الوحيده في الحياه ان هم احوالهم الماديه تتحسن، ان هم بقى ينتقلوا من ايه؟ من المكان الضيق ده القصر واسع، ومن وسط ناس ما بيحترمهمش، ناس بيحترمون بقى وعامل لهم قدر، ها وبقى في وظيفه كده بقى مرموقه بقى، ها بيحس ان كده مشاكله في الحياه انتهت، رغم ان ممكن تكون بدات. اذا رايت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ذلك منه استدراج، ثم تلا قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا ما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. عندي وعندك بنتصور ان تحسن احوالنا الماديه وتحسن احوالنا الاجتماعيه، اتجوزت وخلاص الحمد لله خلصت مش عارف من ايه، او بقى عندي عيال، او استقريت وبقى عندي بيت وعندي اسره وعندي مش عارف ايه، متصور ان انت ايه دنيتك اتحسنت وهي او امورك اتحسنت، في الاخير سائت. انا قلت هم دنياهم بتتطور واخرتهم تدهور، لانه مقاييسهم مقاييس ماديه دنيويه فقط. كده بقى احسن، ايوه بقى معايا مراتي وحوالي عيالي وبقيت كده وحاسس كده ومحدش يقعد يقول لي مش عارف ايه، بس يعني الدنيا بقت حلوه وعندي شغلي اللي انا محترم فيه ومقدر فيه وبروح وباجي والدنيا زي الفل. بس دينك اخباره ايه؟ ايمانك اخباره ايه؟ تلاقي واحد فرحان جدا بالشغلانه دي، فرحان بيها جدا جدا جدا وطار بيها، ياه، وفي الاخير هو بيخسر اخرته فيها. فرحان جدا باحواله الجديده اللي هي هو احسن فيها اقتصاديا واجتماعيا ومش عارف ايه، وفي حين ان في احواله القديمه كانت حالته مع ربنا احسن بكتير. سيدنا يوسف مش هو اللي فرحان، مش شفناهوش فرحان هنا، احنا اللي فرحنا عشان احنا اللي برضو بنقيس العطاء والمنع بالايه، بالعطاء والمنع المادي. ما بنشوفش الامور بتتحسن الا لما ايه، لما تكون الدنيا بتتحسن، بس ما بنقيمش للايمان وزن، ما بنقيمش الاحوالنا الاخرويه اتحسنت ولا لا وزن، ما بنفكرش في دي اصلا. فعشان كده احنا اللي فرحنا، رغم ان في الحقيقه لما تمشي مع الاحداث سيدنا يوسف نفسه هيقول رب السجن وحب الايمان، يعني هيختار السجن على المكان ده. وساعتها بقى ممكن بعض الناس اللي هم من ماركتنا يقول له انت عبيط، تسيب النعيم اللي انت فيه ده كله وتروح السجن، انت مضطر، اه ومعلش عشان العيال وعشان مش عارف ايه، وطب بص يعني انت يعني نص ونص، طب عادي. مش عرفت ليه هو بقى سيدنا يوسف وانا وانت زي ما احنا؟ هو عنده الله فوق كل من سواه، الله فوق كل من سواه، ما عنده دي قضية منتهية. هو احسن مكان عندي هو المكان اللي انا احسن فيه مع ربي، احسن وضع ليا هو الوضع اللي انا فيه احسن مع ربنا بصرف النظر ده فين. اختاروا الاسر على القصر، وده مش رايح سجن، لا احنا ممكن نبيع اخرتنا، نبيع ديننا، نبيع الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان وضع احسن فيما يخص دنيانا. للاسف الشديد كيف يخلص المرء لله. اصل احنا متخيلين، عارفين عندنا الوهم الكذاب بتاع ايه؟ الدنيا والدين وانا ساحافظ على، يا ابني مش كده، لازم تكون انت واضح في ان ربنا اولا، ولازم تضحي. هو عايز ايه؟ عايز ايوه انا عايز انا زي ما انا كده، ها، وابقى بتاع اخره بقى. لا حبيبي مش هينفع يا بابا، سيبك من الوهم ده، عشان تبقى بتاع اخره لازم تسيب من اللي انت فيه ده للاخره. انما لا، ما هسيبش ولا تفتوفه. اوعى تقول لي خد ساعتين ثلاثه من شغلك في اليوم الفلاني وتعالى لي، اوعى تقول لي كده، لا انا هبقى بتاع اخره في ايه وبرده زي ما انا، لا ده انا هزود. ما عندكش موديل اللي هو ان انا بقى كده وانا شغال، ما عندكش عايز يفصل ايه اخره على ايه؟ على هواه، على مزاجه، مش مستعد يضحي بحاله. هو واهم انه يفضل بتاع اخره وانا زي ايه؟ انا زي ما انا. بص عادي، ما تدريش السنه هاجي يومين اعمل مش عارف ايه، ولا يوم هعمل ايه، ولا لا لا لا لا لا لا، ولا اخبط مشوار، لا انا عايز اخره بس ايه؟ افضل زي ايه؟ ما تجيش عندي الدنيا. بص ممكن في يوم الاجازه، بص ويوم الاجازه هو بص يوم الجمعه انا بروح مع مراتي بعد الجمعه عند سايبنا وهتعمل لي مصيبه، وبعد العشاء بقى لازم اروح البلد، فممكن عندي يوم الجمعه ايه الصبح، هاجي لك يوم الجمعه الصبح ان شاء الله. الساعه كام ان شاء الله؟ الساعه 9 بقى قبل ما بفوق من النوم، ويجي ايه نايم، بيعطي ربنا فتات وقته. رغم ان نفس النجم ده بقى لو عنده مؤتمر في يوم الجمعه بيعمل ايه؟ حماتي تتفلق، مش عارف اخواتي من عندي مش عارف ايه، اعمل ايه؟ شغلي شغلي. لو عنده مش عارف دورة تدريبية ولا عنده مش عارف في اليوم بتاع الاجازة ده، لو جيت قلت له بس احنا مثلا في يوم الاجازة يا اخي ده يوم اجازتي الوحيد، شوف حتى يوم اجازته مش عايز يعمل ايه، مش عايز يضحي منه بحاجة حتى في يوم اجازته ده. فضلا بقى يقول لك ايه، لا انا شغلي الحمد لله انا متحكم فيه، هخليه 3 ايام مش مش مش 5 ايام، هخليه يوم دي ده. انت انت كأنك بتطلب ايه ده، تتكلم زي كده، انت واعي. وبقى شويه الايه الورع البارد بقى، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، واصل انا مش عارف ايه، وكانه هو اللي بيرزق نفسه، وكانه هو يعني لما يروح يدي ربنا يوم ولا يومين مش هيتعوض في ايه في الايام الباقيه، وكانه هو ممكن ما يحصلش رزقه كله في ساعتين، ما يحصلوش في يوم واحد ولا يومين ما يكفي، وكان هو هو اللي بايه في الانفاق والكلام من ده ما يباركلوش في صحته في في اهله في كل حاجه، ويكون في بركه عجيبه كده في مال. مش كده احنا عارفين وحافظين. ولذلك خد بالك ايه الفرق بين المتدينين وغير المتدينين، ايه على الحقيقه مش النصابين، ان الناس دي مصدقه الكلام ده وبتنفذه، مصدقين وبايه بينفذوه، والتانيين كدابين بيقولوا ان هم مصدقين وبيقولوا بس ما نفذوش، فهم عند الله مكذبين عمليا، وان كانوا مش مكذبين قوليا ولا ايه ولا قلبيا. هو ده الفرق بين المتدين وبين التاني اصلا، او بين اللي اختار اخرته اللي ما اختارهاش، انه حد مقتنع بحاجات ايه عملها، وفاهم ان فيش حاجه هتيجي بدون ايه بدون تضحيه. المهم للوهله الاولى يبدو كده ان سيدنا يوسف الدنيا تحسن معاه، وفي الحقيقه ما تحسنتش ولا حاجه، في الحياة الأمور هتبقى أسوأ، أسوأ اللي زي سيدنا يوسف اللي آخرته عنده أهم من دنياه، أسوأ زي سيدنا يوسف اللي هو عنده أفضل مكان في الحياة هو المكان اللي هو أحسن فيه مع الله. المكان ده مش هيكون أحسن فيه مع الله لحاجة، المكان ده هتحصله فيه مشاكل إيمانية تهدده. والعجيب بقى أن رغم كده ربنا يقول وكذلك مكننا ليوسف. فين التمكين اللي هنا ده حتى للوهله الاولى؟ عشان كده بقول بقى التعليق على الايات دي اللي في منتهى الغرابه، والكلام ده بدري قوي، ده واحد لسه ملتقطها السياره، دي بدايه الاحزان، وفي بدايه الاحزان ربنا يقول كذلك مكننا ليوسف، مكننا ليوسف مش كذلك انجينا يوسف ولا كذلك دبرنا ليوسف، كذلك ايه مكننا ليوسف، التمكين تمكين. ولذلك تبقى بداية الأزمات وهي في الحقيقة هي بداية الايه بداية الفرج، في الحقيقة لا دي بداية النهاية الأحزان رغم انه لسه في الأحزان. ولذلك سبحان ربي الناس تفهمش كده، انت امتى بيبدأ اليسر؟ في اللحظة اللي نزل فيها العسر، بس اليسر ده بقى صغير وبيكبر وانت بتأيده في مهده، وده سخطك بقلة صبرك بتأيده في مهده. انما اصلا في سنن الله انما العسر يسر بل يسرين، انما العسر يسر في سنن الله، ان العسر اللي مع اليسر ده ان اليسر اللي مع العسر ده سيعقب العسر لا محال، ان بعد العسر يسر سيعقبه لا محال، جاي معاه ويعقبه فينا بعده، ماشي بعده على طول سيعقبه لا محال. هذا في سنن الله، احنا اللي بنعمل ايه بنأخر بقى مجيئه، بنطول الفترة بتاعت العسر، لما يتسخط المرء لما يعصي مولاه لما يقصر في حق الله بيعمل ايه بيطول المدة دي. انما اصلا في سنة الله ان العسر ده الى زوال الشدة بتراء، ان اليسر بدأ في اللحظة اللي العسر فيها بدأ. ولذلك العجيب ان هنا يتقال على ده تمكين، رغم ان بداية ايه نوع خطير من المشاكل. يمكن سيدنا يوسف كان عنده مشاكل مع اخواته، الدائرة وسعت بقى عنده مشاكل مع مين، مع السيارة، المرة دي وسعت خالص يبقى عنده مشاكل مع ايه، مع دولة كاملة، مع الطغمة الحاكمة في دولة كاملة، فالمشاكل بيحصلها ايه بتزداد. الدايره بتوسع جدا. والعجيب ان الدايره هي كده. هو العسر اللي بدا بالكسر اللي حصل له خلاص، هذا العسر الذي بدا بالكسر هو عمال يكبر يكبر يكبر يكبر. وربك بيقول لك بقى وهو بيكبر بيكبر معاه مولود اسمه التمكين. ولذلك يقول لك كده في اللحظه دي بس شريطه انه ايه يتقي ويصبر. ولذلك انت ما بتبصش لايه للدنيا بتزيد بتقل، ما بتفكرش في الكلام ده. كذلك مكنا ليوسف يا ربي، كذلك مكنا ليوسف فين؟ في الارض. يا الله، ممكن له ممكن ليوسف في الارض. يعني انت ممكن مثلا تقول كذلك مكنا ليوسف ايه في بيت العزيز في القلب في الارض، ده هيبقى ممكن في القلوب والضروب. كذلك مكنا ليوسف في الارض. وطبعا قلنا هنا بعض المفسرين يقول ما ممكن له في الارض، ممكن له في مصر، ممكن له في الارض، ان مصر ساعتها هي الارض، مصر ساعتها هي الارض هي العالم. كذلك تخيل بقى في وسط اللي انت يعني مش عارف ازاي انسان ممكن يصدق اصلا ان في وسط اللي بيكبده سيدنا يوسف ده بيتقال له ممكن لك في العالم، ممكن لك في العالم، مش الدرجات دي يعني، في العالم اه ممكن لو في العالم. كذلك مكان يوسف في الارض في العالم. ولذلك اقرا وعود ربك بنفس النفسيه لما تبقى في شده ولا تبقى في ازمه، ووعد ربك يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اقرا وعد ربك بايه؟ بنفس النفسيه. وان جندنا اقرا وعود ربك بنفس الايه؟ النفسيه. ان الوعود دي جايه جايه، بس انت في وسط الشده ما بتبقاش ايه؟ قادر تصدق انها جايه. يقول لك يا عمي دايما سبحان الله كده، كنت اقول ايه لما نيجي نبص كده للباطل كده وانتشاره واللي بيحصل فيه والظروف دي كلها، ويقول لا لا لا مش باين لها، لا لا لا لا لا. وربك يقول فاما الزود فيذهب جفاء ما ينفع الناس فايه؟ فيمكث في الارض. انت اللي هتمكث في الارض، بس لو بقيت تنفع الناس. والله العظيم اتذكر كده كتير جدا مرت علينا الاحداث دي في المشروع، ومثلا ودكتور ومش عارف ايه وزيطه ومش عارف ايه وفلان وبيزيط وبيعمله وبيودوا فاما الزبد فده مش بقى منفع الناس فايه؟ فين دول دلوقتي؟ مش بعد 30 40 سنه، بعد سنتين ثلاثه بس. اين هو الان؟ لا تكتره، هي كده ببساطه. يعني انا لا انسى انه في الفتره بتاعت اللي كنا عاملين فيها رابطه اسمها رابطه اطباء الامتياز، كنا شغالين مع الشباب بتوع الامتياز. امتياز دي سنه عندنا في طب بعد سنه سته كده، السنه المفروض انها تدريب. وكان الحمد لله نشاط فريد من نوعه، يعني فيما اعلم ساعتها ما كانش موجود في مصر كلها النشاط ده. كنا مهتمين بالطائفه دي من الاطباء وبندربهم وبنعمل لهم شويه حاجات وكده شغل يعني. رجاء ان احنا لما نخدمهم في الباب ده ان شاء الله يعني يستعملوا في ابواب الخير. فسبحان الله في هذا الوقت مجموعه من الشباب من تيار ما قال لك لا دول عاملين كذا ومش عاملين كذا، احنا نعمل ايه؟ نعمل رابطه احنا كمان. قلنا مش عارف ايه. الشباب ساعتها قعدوا زعلانين جدا، ودكتور ودول عاملين زيطه جامده جدا وعاملين بروباجندا وعاملين اعلانات وهيعملوا مش عارف ايه، صاروا مش يسموها رابطه اطباء الامتياز، يسموها تجمع اطباء الامتياز كده اللي هو ايه هو نفس الاسم. فسبحان الله انا اذكر ساعتها قلت هو حاجه من اثنين، اما ان هذا يفعل ابتغاء وجه الله فاحنا نفرح ان الخير كتر يعني ويبقى فيه اكتر من افق لمصلحه المسلمين، واما ان هذا يفعل لغير وجه الله فلا يستحق ان ننشغل به، لان الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الارض. بس انت اصلا لو بصيت لحاجه كتير كده تستريح. السنن مريحه، السنن ايه؟ مريحه. ما هو اذا كان لوجه الله اللي زعلك ايه؟ يعني فاهم؟ مش انت عايز مصلحه المسلمين؟ مش انت عايز خير الناس؟ يبقى انت بقى كذاب. اذا كان لوجه الله ما يزعلكش في حاجه. طب واذا كان لغير وجه الله برضه ما يزعلكش في حاجه، لانه في النهايه ما هيكملش. فخلاص حتى لو بيتعرض لك انت بالايذاء بالعكس هو لما حد بيتجاوز حدود الله انت تعرف ان دي بداية نهايته، تعرف ان بداية نهايته اصلا انه تجاوز حد الله، فدي بداية نهايته اصلا. العجيب ان في مثل هذه الظروف رب سبحانه وبحمده يقول كذلك مكننا ليوسف في الارض. خد بالك بقى من حاجه، ولنعلمه من تأويل الاحاديث. يبقى كده مرحلة وكذلك يجتبيك ربك عدت، وهتبدأ مرحلة ايه؟ هيبدأ هذه المرحلة يعلم من تأويل الاحاديث. يبقى هذا الاجتباء، اجتباء في الظرف ده، ايه في الظرف ده شط، يعني اللي حصل ده يا دكتور كان اجتباء، ايه كان اجتباء، الله بيخلصك، احداث مؤلمة، مؤلمة كانت اجتباء، ايوه كانت اجتباء، لان ربك بيخلصك. حاجة كنت انت متعلق بيها ولا شيء انت كنت متعلق بيه كان بيشدك لتحت، كان بياخدك لورا، بس كان موجع قوي مش مشكلة، كان مؤلم جدا ما جراش حاجة، كان في كسر جامد ما جراش حاجة، كنت بتجتبى بتخلص، بتخلص ليه؟ لان سيدنا يوسف هيوصف بانه من المخلصين، في قراءة من المخلصين، وبيخلص. وفعلا العبد، العبد لا يجتبيه الله الا اذا خلص لمولاه، ربنا ما يجتبيهوش وهو مش خالص ليه، ربنا ما يجتبيكش ويصطفيك ويعطيك ويفتح ليك وييسر لك وانت مش خالص ليه، انت مش بتاعه خالص، انت بتاعه بتاع نفسك، انت بتاعه بتاع عيالك، انت بتاعه بتاع مراتك، انت بتاعه بتاع شغلك، انت بتاعه بتاع هواك، ما تستحقش تخل... يعني مش اي حد ربنا يخلصه ليه، انت بتاعه بتاع حب الشهرة وحب الصدارة وحب الدنيا والمنظرة وعايز نفسك مكانة، انت مش بتاع ربنا بالعقل كده، بالعقل كده، بالله عليك انت مين، انت تستخلص مين، مين اللي تخلصه ليك، مش معقولة تخلص ليك واحد مش بتاعك. ده الناس حتى يعني في الشغل ولا في الشركات ولا بتاع يقولك الموظف ده مش بتاعي، مش بتاعك. فكان ألم وكان كسر وكان وجع، بس ايه، بس اخلصه الله، خلصه الله سبحانه بحمده. البيئة اللي هو كان فيها سبحان الله. والله يا جماعة الموضوع مش بحساباتنا، يعني انت لو بيطرح عليك هذا الطرح والاحسن ليوسف اذا اردنا ان يكون هو مصلح مصر، الاحسن ليوسف يتربى جنب نبي في بيئة امنة ايمانيا، ولا يروح يتربى في بلد ده شكل التجار بتوعها او اللي بيروحوها حرامية ونصابين، البيزنس من ها رجال الاعمال بتوعها كده نصابين، والطغمة الحاكمة بتاعتها فاسدين اخلاقيا وسلوكيا وسياسيا وكل حاجة. بالمنطق كده تقول لي يتربى فين؟ اكيد طبعا يتربى عن سيدنا يعقوب. بالمنطق كده تقول لو يتخلص يتخلص من مين؟ من دول، مش من ايه، مش من اخواته ولا البيئة اللي هو فيها. ولذلك سبحان ربي مفيش انجاز يحصل ابدا في بيئة فيها حسد، يعني الانسان اللي هو يريد ان ينجز، ينجز بقى ويتحرر لازم يطلع بره اطار الحسد ده، بيئة الحسد دي ما يحصلش فيها انجاز، ما يترباش فيها انسان، ما يخلصش فيها انسان. ولذلك نصيحتي، نصيحتي لما تجدوا انواع بيئة فيها حسد ما تستمروش فيها، لان البيئة دي هتستنزفك ومش هتعمل حاجة. سيدنا يوسف اختار الله له هذه البيئة اللي تبدو مالها اصعب بكتير من ايه، واسوأ بكتير في تحقيق المراد بحساباتنا احنا، من بيئة الحسد اللي هو او بيئة اخواته، لا بيئة الحسد دي بقى او بيئة الاقران دي، البيئة دي لا قد تكون مضرة بالانسان، ما ينجزش الانسان في بيئة الحسد، ما يخلصش حتى لله في بيئة الحسد، انه مش عارف يخرج عن نفسه ولا يخرج عن هواه. فسبحان الله بيئة تانية، ايه المشكلة اللي كانت موجودة في البيئة اللي كان فيها مع سيدنا يعقوب غير الحسد؟ بيئة عظيمة فيها نبي، فيها نبي، لكن الله سبحانه وبحمده يعلم ان في بيئه ان في تكوين هذا المصلح البيئه دي قد تكون انسب ليه. ولذلك خد بالك من حاجه، بلاش الوهم بتاع انك هتتكون في بيئه مثاليه. دي بقى اللقطه اللطيفه الظريفه اللي بتصدر من كتير من الشباب بقى، عايزين بيئه ايه؟ مثاليه. يقول لك بقى طب الاسره مش نافعه، اصل انا ابويا وامي واخواتي ومش عارف ايه وحواراتي. طب يا حاج يلا اطلع. ها اصل انا مش عارف الشغل بتاع الناس فيه مش عارف مالهم. طب روح مش عارف. اصل الجامع اللي انا فيه فيه ناس مش عارف ايه وبتحقد عليا. خليك يا حاج كده، فاهم انت؟ مفيش اصلا مفيش بيئه مثاليه. اللي هيقعد ينتظر البيئه المثاليه عشان يتكون فيها وعشان ينمو فيها وعشان يكون فيها مصلح هيموت ومش هيلاقيها. الحجة دايما اللي بتحجج بيها، الشيء اللي بتتعلل بيها، مفيش بيئة تربوية، عايزين محضن تربوي. اصل انا مش هينفع ابقى كده في وسط البيئة الاسرية، مراتي وعيالي وامي واخواتي. طيب والبيئة بتاع الشغل بتاعتي فيها وفيها وفيها وفيها، والمسجد ده مش طيب خليك كده، هتعيش تموت كده، ما تقعدش تنتظر البيئة المثالية. سيدنا يوسف كان في بيئتين، البيئتين لا دي مثالية ولا دي ايه؟ مثالية. دي فيها مشاكل ودي فيها مشاكل. والعجيبة ان البيئة اللي في تصورنا كانت مشاكلها اكتر هي كانت البيئة الايه؟ الانسب. النقطة الهم انك تفهم الموضوع ما تحسبش بالعقل. يعني ما تقولش ايه؟ والله كان احسن لي كذا واحسن لي كذا. لا، انت ما تعرفش ايه اللي احسن لك. على فكره انا كان احسن لي ان انا كنت اشتغل الشغلانه الفلانيه واتجوز فلان الفلانيه واعيش في المكان الفلاني، وده كان احسن لي كتير، وكنت ابقى انسان صالح مصلح. لا، انت ما تعرفش ايه اللي احسن لك. اكيد سيدنا يوسف لو كان خير كان هيختار ايه؟ البيئه اللي قاعد فيها. لا، بس ربك احيانا بيخليك تترك اشياء عشان يخلصك ليه. سيدنا يوسف دلوقتي في قلبه مين الا ربنا؟ ليس احد غير الله. وده حاجه مهمه قوي في المصلح. ولذلك كتير من المصلحين يبتلوا بالمقربين، يبتلوا بالمقربين ليه؟ عشان يخلصوا لله، فيبقى خلاص سمعت في قلبه الا الله. يخذلوا في الايه؟ في المحبين فعلا. ليه؟ عشان يخلص قلبه لله، ولا يصح يعني خلاص هو ما عادش بين عينيه الا مولاه. ولذلك حتى لو بعديه محاط بمجموعه من المحبين والمقربين بيشوفوه هو يعني مش بتاعكم يا جماعه. انا معاكم وبحبكم بتحبوني، بس هتيجوا عند ربنا انا ما عنديش ابقى من ربنا. من الاخر انا ماليش الا ربنا. فحتى سبحان الله هتحصل شويه مخاضات في حياه الانسان تخرج من قلبه كل من سوى الله، ويحضر الله في قلبه حضورا لا يقبله سبحانه وبحمده. ساعتها لما يجي حتى يتعامل مع الناس، ما هو رجع اخد سيدنا يوسف. بس سيدنا يوسف حد ممكن يعني ممكن يفكر يجي ناحيه علاقته بالله؟ ممكن يفكر يجي كده؟ سيدنا يوسف ممكن يؤثر على الله احدا بعد كده؟ خلاص خلص القضيه، خلص القضيه، محدش يجي في سكه ربنا. لانه لما خلصه الله له راى من تدبير الله له ومن اكرام الله له ومن اللي خلاه ما مدرك قوليا وقلبيا وعمليا ان الله خير وابقى، وان في الله عوض من كل احد، وان لا احد يستحق ان يقدم على الله، وان الرب صار حقيقه وقبله القلب، والله صار على الحقيقه ومحور الحياه. فحين هذا الانسان يعيش على الاتزان بقى، يكون الصالح المتزن، بيحب الناس وتمامه زي الفل، واللي يحبه يحبه واللي قرب منه قرب منه. اوعى تقرب عند طريق ربنا، ما تجليش في سكه ربنا، ستجد انسانا اخر. مهما احبك ما احبكش اكتر من ربنا، هواليك مش هواليك على ربنا، مش هحابيك اطلاقا فيما يخص ربنا. قصة منتهية، قضي الامر. ولذلك ما كان لهذا العبد ان يكون كذلك الا اذا حصلت له الحرية والخلاص من الناس والخلوص لرب الناس. تحصل هذه الحرية وذاك الخلاص من الناس والخلوص لرب الناس، خلاص حينها لا تأخذوا في الله لومة لائم، لا يشغل عن الله بغير الله، خلاص في عين الحرية تكون فيها الإنسان. الوهلة الأولى أن أشعر أن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم هو في أزمة حقيقية أو مشكلة، لا، هذه بداية التمكين. لذلك مكننا ليوسف ولن نعلمه من تأويل الإيه؟ الأحاديث. سيجد من وقوع ما علمه على الأرض ما يزيده يقينا. هيشوف بقى الإيه؟ الآيات اللي هو تعلمها علميا، شوفها إيه؟ بتقع أمامه إيه؟ عمليا بقى في الواقع بقى. هيشوف بقى، هيشوف من ولاية الله ها؟ ومن نصرة الله له ومن إكرام الله له، وهيشوف بقى ان العصاة بيحصل لهم، وهيشوف ان المقصرين بيحصل لهم، وهيشوف ان مش عارف ايه، وهيشوف حاجة كتير قوي. هيشوفها فين فين فين؟ في الواقع. تأويل الأحاديث تأويلها وقوعها ها، هيشوف بقى. يعلمه الله سبحانه وبحمده من تأويل الأحاديث استهارة في هذه الحياة الأشياء دي، يراها الموضوع ما بقاش علم يقين وما بقاش عين يقين، ده بقى حق يقين. فالموضوع عنده منتهي خلاص. ولذلك هتجد ان عنده صلابة عجيبة في تصرفات، عنده صلابة عجيبة في مواقف. وكذلك العبد اذا خلص لله بقى عنده صلابة عجيبة في ايه؟ في مواقفه. يجي بو يمين يجي بو شمال، طب نعمل طب لا تخاطبني في ذلك، خلاص بس انت عنده مش خلاص، خلص العبد لله. ف ولنعلمه من تأويل الحديث. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قلت لك خد بالك من ايه؟ من سيدنا يعقوب وصف به ربنا وعلمه سيدنا يوسف، ان في جملة السورة ربنا كل الاوصاف اللي يصف بها نفسه في هذا النسق. والله غالب على امره، دي فين؟ في عليم ولا في حكيم؟ في حكيم. الله غالب على أمره، الله غالب على أمره، الله لا يغالب. شوف إيش أرادوا إخوة يوسف، إيش أرادوا السيارة ها؟ إيش أراد امرأة العزيز، إيش أرادوا؟ لكن الله غالب عليه، على أمره سبحانه وبحمده يدبر الأمر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا ريتك تعلم، بس يا ريتنا نعلم أن الله غالب على أمره، أن الله عزيز، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل لهم بعده. يا ريتك تفهم كده، تفهم أن الله لا يغالب، وأن ربي سبحانه وبحمده مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك بعدها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. إنسان لما يعرف ربنا كده إزاي أصلا يولي غير الله؟ مش ده من الجهل بالله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بمعنى لا يعرفون ولا يفهمون، وإن عرفوا لا يتيقنون، وإن تيقنوا لا يعملون مقتضى ما علموا، وإن عملوا لا يثبتون على ذلك ولا يدومون عليه، لا يستقيمون عليه. وانت عارف ان ربنا غالب على امره، وبعدين ماذا بعد؟ ولما بلغ اشده اتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. وفي الايه 22 بتحس ان خلص قصه يوسف، خلاص كده يجتبيك ربك يعلمك من تاويل الحديث وتم ايه. ولما بلغ اشده، سن بلوغ الاشد هو على الغالب سن الاربعين، حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه نبوة، آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. انتبه بقى علشان احنا هنعيش مع رحلة محسن، حتى الان ما شفناش سيدنا يوسف بيعمل اي حاجه صح. سيدنا يوسف من اول القصه لغايه دلوقتي ما بيعملش اي حاجه دلوقتي كده هو بص هو مش اي حاجه, هو مش من الاحداث بس ما عملش اي حاجه, وذلك حتى احنا ما وقفناش مع اي حاجه من سلوكياته ولا خالص, انه حتى هذه اللحظه مش بيعمل ايه اي حاجه. العجيبه ان احنا الايات دي كنا نبقى منتظرين نشوفها فين, في اخر السوره في اخر القصه, لا ده في اول القصه بتتقال. وبتتقال امتى؟ في وسط ايه؟ في وسط الاحداث الملتهبه, فاهم انت؟ مع اشتداد الازمه, كيرف الازمه, منحنى الازمه بايه؟ بيرتفع للغايه, بيصل لاشده. يعني سبحان الله, من ناحيه الماديه, من ناحيه الابدان مستعبد, من ناحيه الوجدان هو مسترق, ها, من ناحيه الايمان في ازمه ايمانيه. ما تشتد الامور بها لهذه الدرجه نسمع هذا الكلام ليه؟ عشان مهما لهمة الخطوب, مهما شدت الازمات, لابد ان المؤمن دايما يكون ايه؟ يكون بين عينيه بعد الله سبحانه وبحمده, إيه؟ انه ما يتنازلش عن رتبة الاحسان التي ينبغي ان يعيش عليها. يعني وكذلك مكننا ليوسف في الارض, وانه علمه من تأويل الحديث, الله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون, ولما بلغ اشده اتيناه. ايه ده يا جماعة؟ ده كده احنا بنقول ان لو افترضنا جدلا ان سيدنا يوسف كان عمره 10 سنين خلاص, خليها في الاخر, كان في 30 سنة 30 سنة في عمر الزمن عند ربنا مش كتير. ما تقعدش بقى ده احنا لنا سنتين ثلاثة بنهري ومش عارف ايه, واصحنا تعبانين مش عارف, ولنا 7 سنين مين ولا سنتين مين ولا ثلاثة مين, ولا حاجة اصلا, ولا حاجة في فقه التمكين. اللي هو بقى ايه, بعض مثلا بقى الاخوات والاخوة الافاضل كده لما نقول بقى ايه, ان شاء الله حيا المنهج النبوي هو اللي يعود بالامة, ها عملتوا ايه ورينا, فين بقى ده, ما حصلش ليه, ما حصلش ليه, ايه الزكاوة دي, ده هنا النبوة, ده لسه هنبدأ قصة تاني, نسجل مرحلة تاني, ها دي 30 سنة بس, 30 سنة بس كده, يعني في عمر الزمان. ففي سنن التمكين ما تبقاش انت قاعد مستعجل مستني بعد سنة وسنتين وثلاثة واربعة, واحنا عملنا وما عملناش, واحنا فين وفين اثر, لا لا لا, تسير هذا السير الايه, هذا السير الوئيد, تنمو هذا النمو الطبيعي, تسير كده في هدوء في سكينة, زي ما سيدنا يوسف بايه بيسير في ايه. انت مستغرب ان يا رب الاحداث دي كلها 30 سنه, لو افترضنا اتيناه حكما وعلما دي لو استبعدناها خالص هتبقى امتى؟ 4 سنين بعد ما جه اخواته كمان, لو استبعدناها خالص, فاهمني؟ اذا ما بين اللحظه دي, اللحظه ما بين الايه, ما بين الكسر ده بقى خلاص, وما بين النصر 30 سنه, مش دي ابعد حاجه ان الرؤيه اتحققت؟ ما هو لا مش هينفع تبقى ابعد من كده خلاص, عشان هو اللي هيحمل لواء النبوه بقى, ماشي, فما تنفعش تبقى ابعد من كده. فعلى ابعد الاحتمالات خالص, احنا ما بين الكسر وبين النصر 30 سنه لا على الابعد خالص, الابعد يعني في المده نفسها, انما لو هو اوتي النبوه بدري, اوتي النبوه بدري, يبقى هم بقى قالوا امتى؟ هو كده اوتي النبوه على 40 سنه, طيب هم قالوا اكيد بعدها, اكيد بعدها, يبقى ايه؟ يبقى مثلا نقول بقى 60 سنه 70 سنه. الابعد في دي في ان احنا نبعد اتيناه حكما وعلما, انها جات له بعد الايه, ان كل الاحداث دي خلصت 30 سنه بمجيء اخواته بكل الكلام ده كله, اختزلنا الاحداث, فاهمني؟ يبقى ده ايه, ابعد ركنا لايه, لاتيناه حكم. لو انا باصص من هنا ان انا بعدتها خالص, خليتها بعد الاحداث ما انتهت خالص, انما انا بقى لو انا قربتها ان لا ده هي حصلت عند 40 سنه ولسه في ايه احداث, لما تبص انت بالاخر تحس ان طالت هي مستغلط. هو ايه هو انت كده هي جت بدري لان لسه جاي وراها احداث ايه تاني. لا انا ما جبتهاش بدري, انا خليتها في اخر القصه خالص, بعدت الحدث ده خليته في اخر القصه. اذا جبت الاحداث الثانيه حطيتها قدامه ماشي. فلما تبص على الحدث كام 30 سنه 30 سنه ايه 30 سنه في عمر الزمان في عمر التمكين عند ربنا ولا حاجه. انت تتعلم بقى تصبر على نفسك, تتعلم تصبر على مشاكلك. انت متخيل بقى ان مشكله اخواتك دي ولا مشكله ابوك ولا امك ولا مش عارف ايه تتحل بكره. يعني كده هما مشكلته معاهم يتحلت بعد 30 سنه, يتحلت بعد ايه 40 50 60 70 شد حيلك. يعني انت كأني بيتقال لك كده, بيتقال لك ان انت اعمل حسابك بالميت على 30 سنه. اعمل حسابك على 30 سنه وما تيأس ولو الامر امتد 30 سنه. بالعكس الانسان اللي بيحبطه انه مش شايف ان في حاجه جايه. ان مش شايف حاجه جايه. اللي ما يحبطش الانسان انه عارف ان في حاجه جايه. فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه, انه عارف ان في حاجه جايه. ده اللي ما يحبطش الانسان. انما بيحبطك انك شكيت في ان في حاجه جايه. احنا بنحبط لما بنشك في ان حاجه جايه, بنشك في ان احنا بنعمل ده ليه لازم اصلا, بتشك في ان الموضوع ده هيتحل. انما لو اتقال لك مليون في الميه هيتحل امتى, اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر. اللي هو انت بتقول العيان هتخف بس امتى مش عارف. في ناس خفت على سنه, ناس خفت على سنين, ناس خفت على 20 سنه بس هتخف, بس ما اقدرش اقول لك امتى. اكتر حاجه تصبر الانسان ان في في في حاجه جايه. فانت فكره ان انت ان جاي ان ممكن يتحل بعد فتره, يتحل بعد فتره. انت امورك تنصالح, امور اللي حواليك, امور مجتمعك تنصالح, امور امتك تنصالح. إيه؟ التمكين تمكين تمكين. يعني إيه؟ ان يمكن المرء من الشيء يستطيعه. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله ان بلوغ الاشد بالنسبه لسيدنا يوسف كان لا شك هيكون فيه مكابدات. والعجيبه انا قعدت افكر فيها كده, ما لقيتش حد من الرسل العظام او الانبياء الكبار ما كبتش قبل النبوه. يعني وكان النبوه دي بقى هي في الاخر ايه اللي هو بعد انت ما تكون استويت. يعني وزيك ولما في الايه الثانيه ولما بلغ اشده ايه واستوى. فانت تكون استويت نضجت نضج كامل. والمكابدات والازمات دي بتنضج الانسان, تنضجه. لذلك سبحان الله ما تجدش التمكين ده بيجي ايه اللي هو كان سكين ده شاف لا يمكن حتى يبتلى. يعني لابد يمر بابتلاءات وازمات عشان يحصل له ايه التمكين ده في الاخير. فسبحان ربي. يعني ما تشوف شوف مثلا سيدنا موسى. هو سيدنا موسى اصلا نبئ امتى؟ بعد مدين, بعد ما رجع من العشر سنين بتاع مدين. يعني كل المرار الطافح اللي كان في مصر ده وفرعون ومش فرعون, وبعدين كمان خرج منها خائف يترقب وراح هناك مدين فاهم انت, وكابد مكابدات جديده فاهمني. وبعدين ايه وهو راجع شوف امتى بعد انهي مكابدات. سيدنا ابراهيم نبئ امتى اول ما صحي كده من النوم؟ لا ده قصص وحوارات بينه وبين قومه كتيره جدا, وفي الاخر ايه ينبأ. لينبأ لابد ان هو ايه ينبأ يحصل هذا سبحان الله. فانت ما لازم في المكابدات دي عشان يحصل التمكين في النهايه ويحصل في الاخير. المكابدات دي تحصل ويمر الانسان بيها ويحصل له كده. هتبص كده في اغلب الانبياء اللي بيتحكى لنا سير, خصوصا اللي سموا اولي العزم من الرسل. اللي سموا اولي العزم من الرسل نفسهم في مكابدات عشان نصل في الاخير لهذه السوره. طيب كده خلص قصة يوسف. واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. زي الفل اهو الراجل تمام كده وخلصنا. باي بديك التفاصيل بعد كده. شوف انا لما شرحت قلت ربنا قال كذلك ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يعني ان يشوف عمليا ما سمع ما تعلمه علميا. انت ما كان يمكن ان انت تشوف عمليا، يعني انت هتشوف منين حاجات وانت عايش في بيئة نظيفة قوي؟ فهو يتعلم من تأويل الأحاديث، يعني يرى عمليا اشياء تعلمها ايه علميا. واضح؟ فهذا الذي يتعلمه يفرق في ايمانه، انه يزيد يقينه. فاهم؟ يعني انت لما ربنا يقول يوم يأتي تأويله، يعني يأتي تأويله وقوعه في الحقيقة. طيب يعني ايه سيدنا يوسف يتعلم من تأويل الأحاديث؟ الأحاديث دي الوحي، يتعلم من تأويله يعني يعمل ايه؟ هيشوف الواقعة دي، فاهم؟ هيعايشها. مثلا هو ما لو فضل في كلام سيدنا يعقوب، هيشوف منين نزل السيارة دول، هيشوف منين زي العزيز ده مثلا، هيشوف منين زي امرأة العزيز، هيشوف منين الناس دي؟ مش هيشوفها اصلا. لا ما بكلمش على الافضل، اقصد معنى تأويل الاحاديث هو وقوع اشياء، ايات تتعلمها وحاجات اللي هو مش متخيل ممكن يشوفها، شافها. وشاف برضو عاقبة الاحسان، هيشوف منين مقابلة الاساءة بالاحسان وهو ايه؟ وهو عايش في مجتمع كله احسان. فاهم انت؟ هيشوف منين فايدة الصبر وهو مفيش حاجة يصبر عليها. فاهم القصة؟ هي فده تدبير ربنا للإنسان اللي يريده يتبوأ إصلاح، إنه بيشوف كتير وبيتمرمق. ولذلك تجد فرق كبير جدا ما بين واحد مثلا معلم عنده مكابدات في الحياة، وواحد تاني عايش طول عمره فين؟ في البرج العاجي. هو بيقول حاجات حتى ما شافهاش ولا عينها ولا حسها ولا كابدها. وربنا لما بيريد بإنسان خيرا في الغالب، في الغالب هو نفسه بيكابد حاجات هيجي يحتاجها بعد كده، ويقدر عليه اشياء يعيشها علشان هيبقى ليها معنى ضخم معاه بعد كده. فاللي اقصده انا فهمت، انا واخد بالي من السؤال، ان هو الكون ايمانيا عند سيدنا يعقوب لا مش التكوين الكامل، ممكن نقول الاساس، هو اسس فاهمني، خد الاصول الكبرى. ولذلك حتى احنا سميناها معالم ايات، المعالم الكبرى. لكن في الحقيقه وهو في الطريق هي ايه الاصول دي بقى، هيشوف ايه؟ هيشوف تفاصيلها، هيشوف وقعها في الواقع، ده الاساس. وهياخد علم جديد، اتيناه حكمه وايه وعلم، هياخد ولنعلمه. بس هي المره دي بقى مش هيشوف بس الايه المعلومه من غير وقعها في الارض، هيشوفها ويشوف وقعها في الارض، لان هو خلاص هو معلم، هيكمل في طريق يزيد على كل المستويات. بس اقصد دي حاجه يعني مهمه برضو جدا. بص يا جماعه، عايزين نفرق بين الصالح والمصلح. الصالح ده لا يسع، يعني لا يحتاج انه يبقى فاهم الدنيا والحياه ويكبت فيها. المصلح ما ينفعش يكونش كده، ما ينفعش يكون كده اصلا. المصلح ده لازم يتمرمط، لو مش متمرمط في الدنيا ما ينفعش يقود ولا يصلح ولا الكلام ده كله خالص. ولذلك زي ما قلت، الناس اللي معتزلين في زاويه، اللي عايشين في ناحيه، اللي لم يغادر المسجد قط، مش لازم يغادروا ان هو يعني يروح يشتغل في خماره، لا، ما ملوش علاقه بواقع الحياه، ملوش علاقة بالدنيا، فاهمني؟ ماليش دعوة بمخالطة الناس ومكابداتهم، ملوش دعوة بميادين العبران وميادين، ما عندوش هذا الوعي وساعة الأفق دي. حتى دايما آراءه وفتاويه وكلامه واللي بياخد الناس ليه حاجة تانية خالص. هتشوف انت دايما بقى الناس اللي هم اللي بيقودوا الأمة ناحية إصلاح أو بياخدوا في إيدها في حاجة، هم مدركين وقعها جدا، مدركين مشكلاتها الحضارية بشكل عام، سواء كانت إيمانية ولا عمرانية، عارف الدنيا فيها ايه وايه اللي بيحصل فيها وكيف. يعني مش واحد تاني هو حاسس ان المشكله الكبيره اللي عند الامه ان هم ما حذرهمش المعتزل، المشكله الضخمه اللي عند الامه ان هم مش محررين، مش عارف في قضية. لا طبعا، في ايه؟ في قضايا اخطر من كده بكتير، وامور كتيره موجوده في واقع الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير الذي لا يخالط الناس، لا يمكن للانسان ان هو يصلح في مجتمع هو مش مدرك مش مشكلاته اصلا. وده اللي الناس ما بتفرقش يعني او ما بتاخدش بالها منه، الفرق بين الصالح والمصلح. في عالم صالح بس مش مصلح، هو عالم ايه؟ بنفسه. صالح بنفسه. فهمت؟ بس مش مصلح، لان عشان يكون مصلح هو يحتاج ايه؟ الى اشياء اخرى، هو من مكابدات الواقع وادراكه وما يحيط به، هو اصلا حتى في امور مش متصورها، لما يجي يسال عنها هو مش ايه؟ مش متصورها. فده هو عالم صالح. بس مش عالم ايه مصلح. لا هذه مسألة اخرى, هذه مسألة اخرى. وكده ده حاجة عندنا مهمة في المشروع, واهمية تعليم معاني الوحي قبل العشر سنين. صحيح, ما هو ده الفكرة. هي بص يا دكتور محمد, اللي عليه منهاج النبي هو منهاج الانبياء. يعني يكون على يقين. انا عايز اقول لك اصلا انا كان عندي كتاب كده مفروض كنت اشتغل عليه, اللي هو المنهج النبوي في تعليم الوحي عند الانبياء. يعني الانبياء نفسهم عندهم نفس منهج النبي في ايه, في التعامل مع الوحي, تعلم انه تعليم هو ان ده المنهج الذي ارتضاه الله. فاهمين ده؟ يعني قد الموضوع ده كده بدأت تشتغل فيه على سيدنا ابراهيم, واضح جدا في حياة سيدنا ابراهيم, وهتلاقي حاضر في كل نبي. لما تقعد تشوفه كده بشكل بسيط واضح جدا في كل نبي. فكرة الايمان قبل القرآن في المرحلة الاولى, مش عارف اللي هي ما قبل العشر سنوات اللي دايما بنتكلم عليها خلاص, وان ده لما يبقى حاضر هو وايمان هو اللي يسعفه, تمام, وهنجلها حتى لما لولا رأى برهان ربي, وايمان هو اللي يسعفه. وانت لما تعلموا الايمان بعد كده ايه, اديله الاصول دي وبعد كده هو يشوف تأويلها في الايه, في الواقع والحياة, يزداد تزداد عمقا عنده. فاهم انت؟ وتعصمه. هي واحد, هو منهاج النبوة, هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم, هو خاتمة الانبياء. ولذلك احنا لما اصلا بنتكلم في بناء الابناء, بناء الابناء عليه, انا بقول بناء الابناء على ضوء منهاج الانبياء. لو عايز اختصر اقول بناء الابناء على ضوء منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جمع الله كل ما تفرق في الأمر. أكيد طبعا. لا, المنهاج واحد, المنهاج ما بتغيرش. طيب. لأن الإنسان هو الإيه, هو الإنسان اتغير. يعني الإنسان اللي اسمه يوسف صلى الله عليه وسلم واللي اسمه يعقوب صلى الله عليه وسلم غير الإنسان اللي اسمه عبد الرحمن واللي اسمه شريف واللي اسمه محمد. لا, الإنسان هو الإيه, الإنسان اللي بيتغير الزمان, بيتغير المكان, بيتغير, بس الإنسان هو الإيه, الإنسان. ما ينفعش الأصول الكبرى تتغير. ولذلك ما إن الدين عند الله ليه الإسلام. ما ينفعش السبيل اللي يسار فيه إلى الله يكون بيتغير. مش ممكن يكون بيتغير. ما ينفعش. هو الدين لازم بقى إيه, واحد. ما ينفعش, المنهج لازم بقى واحد. لذلك أنا كنت بقول أنت لما تبقى واقف على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم, أنت ضارب بجذورك في التاريخ. مهما بقى فلان عجبه مش عجبه, يعمل يودي, كبر دماغ, هتستيقن كل. يعني هو شوف سبحان الله, ربنا قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. اللي كذب ده كذب ليه؟ ما حطش بعلمه ولا أتى تأويله ولا شافه. انت كل ما تتعلم اكتر وكل ما تتوسع اكتر, كل ما تتيقن ايه اكتر, كل ما تتيقن اكتر قولا واحدا. ما الامور مش ايه, الامور بتبدو متعارضه في دماغ مين؟ اللي ما تعلمش, اللي ما عندوش تاويل. مين اللي يبدو, اللي يبدو مهزوزا؟ ما عندوش تاصيل. تعلم خلاص تتضح الامور. فهو منهاج واحد, هو منهاج واحد, منهاج الايمان قبل القران في بناء الابناء واحد, مفيش كلام. والمعالم الكبرى بتاعته واحده, مفيهاش كلام, كلام واحد. الفاتحة هي الفاتحة, هي الفاتحة في بداية بناء أي إنسان. يعني بس أنا والله فكرت كده في مرة أجيب الفاتحة دي في حياة كل الأنبياء, وحتى أصلا إحنا في شرحها بنجيبها أصلا. الأنبياء كلهم عندهم الفاتحة دي واضحة, معنى الفاتحة ده حاضر فيهم كلهم. ولذلك صراط الذين إيه أنعمت عليه, والمنهج ده هو كلهم واحد في هذا الطريق. طيب, حد عنده سؤال اخير؟ ايوه, ورقه. قول يا نبا, ثواني بس شوف الورقه. ماذا يفعل من يجد في نفسه بعض حسد عملي دفع, بس لازال اشعر ان قلبه لازال يركز مع الاخر وتعبان جدا من ذلك, لو خطه تشغيليه لذلك جزاكم الله خيرا. اعتقد قصه سيدنا يوسف دي تدبرها كفيلة بأنها تزيل الحسد من قلب الإنسان أصلا. هل الصواب ما حد قلبي مرتبط به جدا أن أقطع هذا خشية أن أزيد الأمر فيعوق المرء أن يخص الله, خاصة أن قلبي كلما زاد به ارتباطا فما الصواب؟ وش يعني كلام عايم. هو برضو مسألة تعلق القلب بحد مش لازم, يعني فكرة في ناس أصلا بطبيعتهم بيحبوا أصلا ما إيه, هم مش اجتماعيين ومنطوقيين, ما يحبوش تعلقوا بحد. في الغالب لما بتعلقوا بحد بتعلقوا به جامد جدا، لان هو بطبيعتهم مالهم هم عندهم افراط عندهم تفريط. بعد شويه بقى بيعيش الايه جلد الذات بتاعنا متعلق بحد مش عارف سوى الله والحوارات دي. لا، في الحقيقه هو الاهم ان ايه بقى ايه مظاهر هذا الارتباط. عادي انت مرتبط بمراتك ومرتبط بولادك ومرتبط باصحابك ومرتبط باحبابك وطلابك ومرتبط بناسك عادي، بس مظاهر الارتباط ايه بقى في الاخر؟ ايه اللي بيحصل مثلا يؤثره على الله، بيخالف امر ربنا عشانه؟ هي دي القضيه. فاحنا مش لا يلغى الارتباط لكن يضبط الارتباط، يعني ما يلغاش ما يقطعش عادي. يعني انا اعرف حد صالح مثلا وتمام وبينه وبينه علاقه كويسه وبنحب بعض في اللجام جدا، وافتقد ويفتقدني، ما يبقى الحل بقى ان انا الغي الارتباط، اضبطه يعني. ما ولذلك ما النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلش عليه سيدنا جبريل قال له يا محمد لا تحب احدا، يا محمد اقطع صلتك بالدنيا كلها، قال احبب من شئت فانك مفارقه. بس ده حاطط دي حب براحتك بس تعرف انك ايه مفارقه، مش يعني واعمل ما شئت فانك مش زيهم بقى. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وان عزه استغناءه عن الناس. بس خلاص خلص الكلام. انت لو ده حطتها كده قاعده في من تحبهم وانت مرتبط بهم خلاص خلص الكلام. احبب من شئت، اعرف انك مفارقه، واعرف ان اعمالك انت مش زي بها فما تتجاوزش بالحد، ويعرف ان شرفك الحقيقي قيامك بالليل بين يدي ربك، شرفك الحقيقي طاعتك لربنا مش انتسابك لفلان واتصالك بفلان، وعزك الحقيقي استغنائك عن الناس ان تكون مستغني بالله عمن سوى الله. بس خلاص هتبقى هتضبط الدنيا. لا ما سكتش عنها ربنا، لا ده كده المفروض ان هو نهايه دائره وبدايه دائره اخرى في القصه. ما سكتش عنه ولا حاجه، ده لسه هيفصل الكلام عنه وهيتقال ايه اللي حصل وكلام ده كله. وفي الغالب اللي جاي ده كله جوه الاربعين سنه، يعني هو مش بلغ اشده ثم راودته التي هو في بيتها عن نفسه. لا طبعا، ده احنا قلنا ده اصلا الكلام ده لو احنا الامور بتجري بالشكل اللي احنا متخيلينه ان يحصل فين يبقى فين في الاخر. لا الحاجات دي الايه في الاخر فهمني، لان لسه احداث وسط الحاجات دي ماشي. مش اجمال، هو ربنا ليه مراد انه يجيبها هنا، ان يوصل لك رساله ان بدايه التمكين في وسط شداد الازم كده خلاص قرار التمكين صدر. فهم اللي قلناه دايما ان انت قرار اليسر جاي مع الايه مع العسر، بس انت اللي بتاخره. بس هو هنا بيقول لك كده، انما القصه لسه شغاله. هو بقى ده كده دخل القصر اهو، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه اللي هو وقال الذي اشتراه من مصر لامراته، كان ده كده واقفه كده ماشي، بيتقال فيها حاجه بيتقال فيها الدنيا شد شد شد شد، بس ايه بس لازلنا في نفس النسق، هيحصل الكلام ده بس كده كده جاي. هي اللحظه اللي هي بس اشتد فيها الاحداث تبقى فاهم ان الفرج موجود. احنا من اكبر الحاجات اللي المشاكل بتحصل لما الدنيا تشتد جامد بنفقد يقيننا في الله، بنفقد يقيننا في الله وفي الوعد. بس هي كده سؤالك. طيب ماشي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اياتك جمعت اثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن، فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.